أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا قبل الحج إلى آيات الأحكام من سورة البقرة، وهو النصف الثاني من هذه الزهراء الكبرى التي هي فسطاط القرآن، كثيرة الأحكام، كثيرة الأخبار، كثيرة الأوامر والنواهي لمن فقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا إلى آيات الصيام، تقدمت آيات القصاص وآيات الوصايا وأحكامها. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو خدن القرآن وجليسه، ابن مسعود رضي الله عنه كل وقته في بيته ومع أصحابه وفي ليله وفي نهاره مع القرآن، يتدبره ويقرأ حتى مات رضي الله عنه، حتى كما تعلمون ترك كثرة الصيام لأجل أنه ضعيف الجسم، نضو الخلقة، والصوم يهده، فلذلك قال: تركت من الصيام لأجل القرآن. فيقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما إذا قيل يا أيها الذين آمنوا، استنفر كل ما عندك من قوى واستقبل هذا الأمر الإلهي، لأن الله يناديك بأحب الأسماء، يناديك باسم الإيمان، والإيمان هو الصلة بين العبد وبين ربه، أن تكون مؤمن وهو طريق الجنة. فرب العالمين يختار أحسن الأسماء، يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطبك، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو كنا نفقه كما يفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما خرجت من مسائل الصيام كبيرة ولا صغيرة إلا دخلت في هذه الآيات. وما بينها من السنة، ولكن كما قال مسروق قصر علم فاحتجنا إلى إسناد، لكن إذا كان الإسناد من الأثر فنعماه. المشكلة إذا قال إن القرآن لا يكفي واتجه للرأي، وإلا لو توسع فهمه وعرفت اللغة العربية وعرفت معاني الألفاظ وعرفت وأيضا قرأت كلام السلف وتوسعت آفاقك في فهم الآيات، فإنه ما يشكل عليك شيء في الصيام إلا وجدت جوابه في القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. وهذا مجرد في آيات التيمم، في آيات الوضوء، في آيات الصيام، الطلاق، كلها الحج كلها مبينة. فأولا الأمر به، والصيام معناه الإمساك عند العرب، الصيام الإمساك. يقول قائلهم خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، فخيل ممسكة وخير غير ممسك يعني منطلق، والثالثة تعلك اللجم، تعلك اللجام تريد الانطلاق. فمعنى الصوم عندهم الإمساك، وهو هكذا في الشرع، إمساك عن الطعام والشراب والنساء والشهوات مدة معينة، وهو عبادة من العبادات، وانتخبه الله جل وعلا فجعله من الفرائض، والله عز وجل انتقى من العبادات أجناس فجعلها أركان وفرائض، وذلك لعظم فائدتها للعبد، وكل واحدة من هذه العبادات تزكي فيه جانب. فالحج يشبه الهجرة، يشبه الجهاد، يشبه القتال، يشبه الحج فيه تزكية من جانب من آخر، ترك الأوطان، التخفف من الأهل والولد، عدم التعلق بهم، التخفف من المال، إتعاب الأجساد، إمضاء الرواحل، الذهاب إلى الأسفار، يزكيك، وهو يشبه تعويدك على الهجرة والجهاد والأمور الكبار، جهاد لا قتال فيه. الزكاة تحل عندك عقد، ابن آدم أحضرت الأنفس الشح، وفيه خوف وفيه ضعف وفيه يعني هلع من المستقبل، في الزكاة دائما تطلق العقد هذه وتزكيك زكاة بالغة، كل ما تتصدق مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإنسان اللي عليه درع عليها حلقات قد ضاقت عليه، فكل ما تتصدق تتوسع حلقات الدرع حتى تعفو أثره، والشحيح كل ما أراد يتصدق ثم هون ضاقت عليه حتى يضيق صدره ويضيق نفسه. فالزكاة لها تزكية من باب، الصوم له تزكية من باب آخر، ولذلك العبادات لا يغني شيء عن شيء. وحتى في النوافل حاول كما كان الصديق يفعل أن تضرب بكل عبادة بسهم، صحيح قد يفتح لك في عبادة أكثر من غيرها، لكن حاول دائما أن تجذب، لأن العبادات كل واحدة تكمل فيك جانب. فالصوم يربي فيك البلاء الأكبر، وهو عدم اتباع هوى الأنفس، النفس بطالة كما قال حسن البصري، تميل البطالة والرخاوة والركون، لو تركت على هواها ما صلت ولا فعلت الخيرات ولا قامت للعلم ولا قامت للتوحيد. فالصوم هو تعويد على ردع النفس عن هواها والإمساك بلجامها، والصوم تعويد على الشدة، ترك الركول للدنيا. الدنيا ما هي الدنيا؟ الدنيا طعام وشراب ونساء ولذات، هذه الدنيا بوجهها اللي يريدها الناس، فالصوم هو ترك لهذه الأشياء. كذلك هو أيضا مع الشدة اللي فيه ومجاهدة نفسك، هو أيضا يربيك على ترك المعاصي. أنت الآن تترك الحلال ألا تترك الحرام؟ ولذلك من صام ولم يترك الغيبة والنميمة فليس إلا حاجة في طعامه وشرابه في صيامه، لأنه إنما تترك الحلال تتربى فتترك الحلال وتفعل الحرام. فقال جل وعلا كتب عليكم الصيام، تقدم أن كلمة كتب ما تكون إلا للفرض، يعني فرض ووجب وألزم عليكم الصيام لا بد منه، وكان عاشوراء واجبا، فلما جاء الله برمضان ذهب عاشوراء وبقي رمضان هو الواجب، ولكن شعبان يستحب صيامه، شوال يستحب أن يصام كثيرا منه، الأشهر الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن أعظم ما يعينك على عدم ظلم النفس الصيام، ذي القعدة، ذي الحجة العشر التي فيها، وكل ذي الحجة محرم أيضا يستحب صيام، وهذه ستة أشهر كلها من مواسم الصيام، وغيرها ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس إلى غير ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في هذا الأمر. قال كما كتب على الذين من قبلكم، ودائما العبادات المنتخبة هذه تجدها موجودة في الشرائع كلها، لأن الحكمة فيها واحدة. قال لعلكم تتقون، ولعل أكثر ما تأتي في القرآن بمعنى لكي، للتعليل وليس للترجي، هكذا لغة قريش، لعلكم تتقون لكي تتقوا. فإذا لم يورثك الصيام التقوى فالخلل فيك ليس في الصيام. إذن هذا الآية الأولى، إنما هي تحفيز على الصيام وبيان علته وسببه الأكبر، وهو إنه شرع ليس لتعذيب النفس كما تفعل الهنود والأمم الأخرى لتبعهم التصوف وغيرهم، يعذبون النفس لأجل التعذيب. لا، هنا حرمان من بعض الحلال وقتا معينا لأجل التزكية، لأجل التقوى، لأجل ألا يغلب المادة على الروح وتغلب الدنيا على الآخرة. ثم قال أياما معدودات، يعني السنة 360 هذه 30، أقل من العشر، 1 من 12، يعني جزء يسير، كما هي الزكاة ربع العشر، فالله يخففها عليكم. يقول أياما معدودات، لو أمرنا الله أن نصوم السنة كلها ما كان هذا كثير في حق الله، فكيف وهو شهر من السنة. قال أيضا رخصة على رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيضا المريض والمسافر رخص له أنه ينهد أكثر، والمرض سبب لانهداد الجسم، والسفر سبب لانهداد الجسم، قطعة من العذاب، فلذلك رخص به في الفطر. وهذا أيضا يدلك على حكمة المفطرات. المفطرات أجناس، منها ما يضاد الصيام ومنها ما يضعف الجسد، فكل ما أضعف الجسد أثناء الصيام يشبه المرض والسفر منهي عنه. المرض والسفر رخص لك فيه، فمن ذلك إخراج الدم مفطر، سواء كان عن طريق الحجامة أو عن طريق التبرع أو غيره، لا تخرج الدم وأنت صائم، لأن إخراج الدم يضعف الجسد. ومن ذلك إخراج الأكل والشرب عن طريق الاستقاء أو الاستفراغ، مفطر بالإجماع، لأن يضعف الجسد. ومن ذلك إخراج المني عن طريق الاستمناء أو الجماع، كل هذا مفطر بالإجماع لأنه يضعف الجسد. فكل ما أضعف الجسد فإنه يكون من جنس المفطرات بما جاء في النص، وكذلك ما ضاد الصيام، الصيام الإمساك، وهذا ما في إمساك. وبهذا تعرف الأصل العام للمفطرات، أنه إما شيء تخرجه من جسدك فيضعفه فمنعت منه، وإما شيء تدخله في جسدك فيخالف الصيام فمنعت منه. وعلى هذا يستقيم لك حتى النوازل ما جاء، وكما سيأتينا إن شاء الله، ما يتعلق بالإبر وما يتعلق بالكحل وما يتعلق بأشياء ستات. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قيل إن هذه الآية كانت في أول الأمر، يأتي الإسلام بالتدريج، فكان من أطاق الصيام إن شاء صام وإن شاء افتدى، يعني يفتدي نفسه بفدية يعطيها المسكين عن كل يوم ويفطر، ثم بعد ذلك نسخ. وللعلماء والصحابة في هذه الآية كلام كثير، هل هي منسوخة أو محكمة أو غير ذلك، لكن ابن عباس قال هذه الآية بقيت في حق من؟ الشيخ الكبير الذي ما يستطيع الصيام لأجل كبر ولا يستطيع يقضي لأجل أنه هرم، هذا يفتدي نفسه ولا يصوم، وقد فعل ذلك أنس بن مالك آخر سنتين من حياته وهو بعقله، أما الخرف ارتفع عنه القلم، لكن اللي بعقله وليس بمريض لكن فيه الكبر، فهذا يفتدي كل يوم بإطعام مسكين. وفي هذه الآية وأيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، مثل الآن مرض الفشل الكلوي، مرض السكر المزمن، أمراض ما يستطيع معها الصيام ولا يستطيع معها القضاء، ما تقول والله تقضي إذا شفيت، مرض مستمر، فهذا يفتدي نفسه بفدية طعام مسكين. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال بعض السلف من أطعم مسكينين بدال مسكين، وقال آخر من أطعم مدين بدال المد فهو خير له، وقال آخر من صام وأطعم، والتفاسير كلها اختلاف تنوع، من تطوع خيرا مطلقا، وقال بعضهم من صام في غير الوجوب فهو خير له. ثم قال الآية المحكمة وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لو كنت تعلم فإن الصيام خير لك في روحك وفي قلبك وفي علمك وفي تصورك وفي ملاكك لنفسك وفي بدنك وفي الأمراض وفي كل شيء، خير لك، يعني الخيرية المطلقة، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى شهر رمضان. كلمة شهر فقط تستخرج منها أحكام، لأن كلمة شهر مأخوذة من ماذا؟ ها؟ من الشهر. والهلال مأخوذ من ماذا؟ من الاستهلال، لأن العرب يتراءونه، فإذا رأوه استهلوا رفعوا أصواتهم، ثم قالوا دخل الشهر ولا يكون شهرا حتى يشتهر. فهذا يفتح لك في مسألة من رأى وحده، إذا رأى الإمام الصيام وأعلن به تصوم يوم يصوم الناس، تفطر يوم يفطر الناس، يدخلك في باب الأهلة، كل هذا داخل بس في كلمة شهر. ولذلك القرآن لا يصلح أن تقرأه بسرعة، هو ليس كلام ثقافة ولا كلام بشر، هذا كلام رب العالمين، فضله على فضل كلام البشر كفضل الرب على الخلق. يحتاج كما قال معاذ، قال أبو موسى، قال أتفوقه تفوقا، يعني حرف حرف وكلمة كلمة، وأتدبر ما فيه. وخاصة البقرة، البقرة فسطاط القرآن، فيها آلاف من الأوامر والأحكام، جلس فيها عمر سنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تكريم للشهر، وحظ على كثرة قراءة القرآن بالتدبر في رمضان. ولذلك بعض السلف كان يختم كل 7 أيام، فإذا جاء رمضان ختم كل 3 أيام مع التدبر، لأنهم مع كثرة قراءتهم الآيات يتقنون معاني، وبعضهم أكثر وقته في القرآن، وبعضهم يختم في الليل وفي النهار، وبعضهم كذا. قال الله أنزل فيه القرآن، طيب القرآن نزل في الليل وفي النهار وفي رمضان وفي غير رمضان وفي السفر وفي الحضر، فما معنى أنزل فيه القرآن؟ نعم، قال ابن عباس أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في رمضان، ثم نجم ينزل به جبريل حسب الحوادث في 23 سنة. هذا أشهر التفاسير فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم جاء التنويه بهذا القرآن، فقال الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في فرق بين الهدى والبينات والفرقان، وكل واحد عاد على حسب ما يفتح الله له. لكن دائما في القرآن الرسل تأتي بالبينات، والبينات هي أبلغ شيء، فهمت أو ما فهمت. ولذلك في قصة طريفة في ذم الكلام وأهله للهروي أبو إسماعيل، رجل من السلف وكان سمع بعض الكلام والجدال ومناقشات وكذا، وكأنه دخلت في قلبه بعض الحجج العقلية، فجاء للمسجد يصلي فسمع قاصا يذكر، وإذا هو يقول البينة من وراء الحجة، ففكر فيها فترك الكلام، البينة من وراء الحجة، بمعنى مهما كان عند البشر من العلوم المنطقية العقلية الحجج البراهين، اعرف ان بضاعة الرسل من ورائها وأبلغ منها، لأن بضاعة الرسل بينات، وهؤلاء أرقى ما عندهم حجج، حجج عقلية ممكن تكون منطبقة مع السنن، ممكن تكون ظنية، لكن قال الرجل هذا البينة من وراء الحجة، ففكر هذا الرجل قال مهما تعلمت من الكلام والمنطق بضاعة الرسل من وراء هذا كله، ولا يمكن أن تتعارض هذا. قال الله وبيناتي من الهدى والفرقان، قال الله فمن شهد، وأيضا كلمة شهد 3 أحرف ووقف عندها العلماء واستخرجوا منها كثير من الأحكام، فمنها من قال من رأى وحده هلال رمضان ولم يطعه الناس ما قبلوا شهادته يصوم، وهذا كثير من السلف على هذا، يصوم سرا لوحده، لماذا؟ لأنه شهد. ويأخذون هنا كلمة شهد تراها لها عدة معاني، شهد بمعنى الشهادة، وشهد بمعنى الشهود، وشهد بمعنى المشاهدة، وشهد بمعنى، فتجد كلمة شهد وهذا معنى أن حمال أوجه، أوضح شيء فيها شهد من أي شيء، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أن تكون شهد من الشهود، من الشهود والحضور، شهد يعني حضر. لكن في من العلماء من قال شهد يعني شاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقالوا يجب على من رأى هلال رمضان أن يصوم، لكن في العيد لا، في العيد الأغلب بالعكس، حتى لو رأيت هلال شوال فإنك ما تعيد إلا مع الناس، لأن العيد أمر ظاهر، وفي الأضحى ويوم عرفة أيضا يتفقون على أنك ما تقف لوحدك ولا تعيد لوحدك، لكن يحتاطون للعبادة، والمسألة طويلة. ولكن أنا كما قلت في البداية، كل الأحكام التي نتنازع فيها لو رجعنا المصحف أصولها في القرآن، ولذلك يجب أن نتربى على هذه الطريقة، على أن مهما كثرت عندنا الأحكام نحاول دائما أن نرجعها إلى أصولها في القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كلمة مريضا اختلف فيها العلماء، لأن السفر واضح كل من أطلق عليه اسم مسافر، سواء عليه مشقة أو ما عليه مشقة. طيب هل يقال هذا في المريض؟ كل من دخل في حد المرض حتى لو كان ما عليه مشقة من الصيام فإنه يجوز له الفطر لأجل أنه قرن بالمسافر. فمثلا هذا رجل مريض، اسمه مريض، اسمه عند الناس مريض، لكن الصوم ما يشق عليه. المسافر متفقين على أنه إذا كان اسمه مسافر يفطر ولو كان السفر ما يشق عليه، ولو كان بالطائرة ولا بالقطار ولا بغيره. فبعضهم قال ما دخل في حد المرض جاز له الفطر، والإمام مالك رحمه الله يقول لا، لا بد أن يكون مرضا يشق عليه ولا يستطيع أن يصوم. وبعضهم جعلها في الوسط، وبعضهم قال للضرورة، وتنازع العلماء الأوائل اللي هم العلماء عند الإطلاق في كلمة مريضا هذه، ما حده متى يجوز له الفطر. قال الله عز وجل بعدما أمر وحض وعلل ونبه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الصيام ليس للتعذيب، الصيام للتقوى للتزكية حتى تطهر من الداخل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، سواء اللي صاموا يكملون الشهر كاملا، ولذلك إذا غم عليكم فأكملوا العدة، واللي أفطروا لابد يقضون حتى يكملوا العدة. وكلمة تكمل العدة تشمل أمم كثيرة، الحائض والمسافر والمريض والحامل والمرضع والصحيح، كلهم لابد أن يكملوا العدة إما في وقتها وإلا قضاء. ولتكبروا الله على ما هداكم، أيضا ترى كونك تصوم لا تحسب هذا شيء يعني مفروغ منه، الله هداك للصيام، غيرك ما يصوم، في غيرك ما يصوم، ما أعين ولا أوفق سواء الفريضة أو التطوع. فأنت إذا صمت لا تخرج للناس وترى أنك أحسن منهم، ترى الله اللي هداك والله اللي وفقك والله اللي عانك، ولا يقبل منك حتى تتواضع وتقول لله المن والفضل. ولذلك كان الصحابة يقولون إذا قام أحدكم الليل فلينم قبل السحر ولو شيء يسير تذهب عنه صفرة السهر، ثم ليدهن ويترجل ويخرج مع الناس كأنه نايم الليل كله. وإذا صام أحدكم فليدهن وليترجل ولا يظهر عليه شحوب الصوم كأنه يمن على الله بعمله، كأن يقول الناس انظروني. وقال معاوية بن قرة المزني ائتوني بقارئ بكاء بالليل بالسام بالنهار، لا يظهر عليه العبادة في النهار التي يفعلها بينه وبين ربه. ولذلك قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأعظم الشكر أن تعرف النعمة وتلزمها وتسعى في الثبات عليه. ثم أيضا القرآن، رمضان شهر القرآن، شهر الدعاء، شهر الذكر، شهر الصدقة، يعني رمضان كل أنواع الخيرات فيه. جاءت آية الدعاء في وسط آيات الصيام، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني. قال مجاهد سألوه أين ندعو، وقال قتادة سألوه كيف ندعو، وقال ابن عباس وغيره سألوه فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نخفض الصوت ولنرفع. جاءت أسئلة كثيرة، فقال الله وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل لهم ولا قال يسألونك ولا قال، قال فإني قريب مباشرة، هذا أكثر ما يكون من القرب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك قال الرجل الإمام أحمد كم بيننا وبين العرش، قال دعوة مجابة. كم بيننا وبين العرش، قال دعوة مجابة. ولا هو في الحقيقة بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وكيف في السماء الدنيا 500 سنة، وعلى هذاك السماوات السبع، والماء لا يقدر قدره إلا الله، والعرش أبعاد ما يتصورها العقل البشري، أبعاد خيالية، ومع ذلك بينك وبين العرش دعوة مجابة، بينك وبين الله عز وجل. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، هذه أسباب إجابة الدعاء، إذا أمرتهم بإطابة المطعم يستجيبوا، إذا أمرتهم باتباع السنة حتى أجيبهم يستجيبوا، إذا أمرتهم بالفرائض بترك النواهي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لكي يرشدوا إذا آمنوا. فهذه في الدعاء، وهذه من أعظم الآيات التي أمر الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة. إذا رأيت أن ترى الإنسان في صورة العبودية المحضة فانظر إليه وهو يدعو، تجده متضرع ورافع يديه كأنه يشحذ، هو يشحذ ربه، يعني الدعاء المسكين يديه عند صدره هو منخفض ومتضرع ومتبهج، هذا هو العبد. وكذلك إذا كان ساجد، فإذا اقترن السجود بالدعاء فهذا أقرب ما يكون إلى الله، لأنه هو ساجد، هذا العبد الحقيقي. ثم إذا دعا الله هذا هو العبد، اجتمع عبودية القول وعبودية الفعل. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أخذ منها مالك تعريف الرفث في الحج وهو الجماع كما في الموطأ، فقال الرفث هناك والرفث هنا. أحل لكم ليلة الصيام، كان الصيام أيضا كان فيه تخفيف وكان فيه تشديد، والله عز وجل حكيم. فكان في أول الأمر اللي ينام ما تعشى، بس لو نومه خلاص إذا استيقظ ما يستطيع يمسك إلى الغد المغرب، وإذا نام أو ناموا أهله أو صلى العشاء ما يقرب النساء في ليلة الصيام، في الليل والنهار ما في كلام، وكان فيه تشديد. ثم رخص الله لهم فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، يعني في الليل أبيح جماع النساء والرفث إليهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي هذا أيضا تحفيز للمؤمنين على حسن العشرة، وأن المرأة لباس لك تسترك وأنت لباس لها. قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يقال أن بعض الصحابة ويروى أن منهم عمر لما اقترب من امرأة قالت إني قد نمت ما يحل لي هذا، فظن أنها تعتل عليه فوطئها، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن، والمباشرة هي البشرة مأخوذة من البشرة ومنه البشارة والتبشير، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من ماذا؟ من الولد. ولذلك عمر نفسه يقول والله إني لا أثي المرأة وأنا لا أشتهيها، لماذا؟ قال لعل الله أن يخرج منها نسمة توحد الله وتجاهد في سبيل الله، كما قال سليمان عليه السلام لا طأن الليلة 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام ليس استكثار ولكن حتى يقاتل في سبيل الله. قال وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. إذن الممنوع في النهار هو المسموح في الليل، الأكل والشرب، فيدخل في ذلك الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب. وبعض العلماء من السلف قالوا لا يدخل في الجوفين، لأن ابن آدم ما فيه شيء مجوف إلا جوف بطنه وجوف رأسه، فقالوا الصيام هو أن تحفظ الجوفين ما يدخل فيها شيء من المنافذ المعتادة، فتحفظها ما يدخل فيها أي شيء حتى لو لم يكن في معنى الأكل والشرب. ولذلك تكلموا في الكحل في العين وكرهه طائفة من السلف، وتكلموا في القطرة، وتكلموا في أنكروا على أبو طلحة، أبو طلحة كان يشرد الصوم طول السنة صائم إلا أيام العيد، لكن كان أحيانا يأكل البرد، البرد الصغير إذا جاء برد من السماء، ويقول هذا حديث عهد بربه وفيه بركة، الله يقول أنزلنا من السماء ماء مباركا، ويذوب ما نستطيع نلحق عليه في الليل، وليس بأكل ولا شرب، برد لا يؤكل ولا يشرب، فأنكروا عليه جماعة من الصحابة. فالمراد أنهم فهموا بعضهم أو كثير منهم أن تحفظ الجوفين ما يدخلها شيء البت، وهذا فهموه من كلمة الأكل والشرب. ولذلك تكلموا في القطرة في الإحليل فقالوا الإحليل لا يؤدي للجوف وإنما غايته المثانة، فلا بأس لو قطر في إحليله، بينما الآن الحقن الأخرى فلا، أفتى العلماء الآن أنها تفطر لأنها يمتصها الجسم والأمعاء ويتغذى بها الجسم. فعلى كل حال كله يدور على فهم معنى قوله وكلوا واشربوا. ثم قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي خيط الفجر. أنت لو كنت في الصحراء عرفت أن خيط فعلا خيط معترض، يكون خيط مستطيل هذا لا حكم له، ثم يكون خيط في الأفق لا يزال يزداد حتى يغلب. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض اللي هو الفجر من الخيط الأسود اللي فوقه قبل أن يطرده بالشعاع من الفجر. ولذلك لما قال الصحابي يا رسول الله البارحة وضعت على وسادي خيط أبيض وخيط أسود وأخذت أنظر فيها إلين تبينت لي، قال إن وسادك العريض. وش معنى إن وسادك العريض؟ ها؟ إيه؟ يقال إن المراد الرقبة، وهذه من الفراسة إن غلظ الرقبة أحيانا الغلظ اللي يصحبه التصاق بالرأس إن يدل أحيانا على الغفلة أو على، فقال إن وسادك العريض يضحك عليه، إنما قال الله يعني يمزح معه، إنما قال الله من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، تستمر مباشرة. طيب في من العلماء من قال يجوز أن يصبح الصائم جنوبا، المسألة اللي كان أفتى فيها أبو هريرة أن إذا أصبحت وأنت جنوب أذن الفجر وأنت جنوب من احتلام أو من جماع ما تصوم ذلك اليوم، أي بمعنى لا بد تقضيه فلما أكثروا عليه قال أنا سمعت الفضل بن عباس. وقالت عائشة وأمهات المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب من جماع لا احتلال ويصبح صائم، وأن الصيام ليس من شرطه الطهارة كالحج. طيب الآن هذا مثال، منين أخذوه العلماء؟ قالوا هذا موجود في القرآن، يجوز للصائم أن يصبح وهو جنب ويصوم ذلك اليوم. منين أخذوها؟ ها؟ قوله تعالى إيه؟ قال تعالى باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أباح الله مباشرة النساء إلى طلوع الفجر. طيب إذا كان مباشرة النساء مباحة إلى طلوع الفجر، أين يقع الغسل؟ بعد الفجر، فدل على أن الصائم قد يصبح وهو جنوب. هذا مثال إلى أن آية أحكام كثيرة قد لا تكون منصوصة في القرآن، لكن من تدبر القرآن وجدها موجودة. هذا موجود، هذا الآن واضحة في الدلالة، ولكن لن تفتح القرآن إلا لعبد استغنى به عن غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني به عن غيره. إذا كنت تقرأ بنفسية اللي يقول والله إن حصلنا فائدة زين، ولا الفوائد موجودة في الكتب، هذا لا يمكن تفهم القرآن شيء. إنما يفتح القرآن لرجل يائس أن يجد الهدى في غيره وغير ما بينه من السنة والآثار، إذا يئست من غيره انفتح لك الباب فيه. قال ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. شوف الآن كلمة المساجد أخذوا منها ماذا؟ مسائل كثيرة في الاعتكاف أخذوا منها ماذا؟ أن الاعتكاف يجوز في غير المساجد الثلاثة، يجوز في مساجد الجمع، يجوز في مساجد الجماعات، لا يجوز في مساجد البيوت، يعني لداخل البيت، لأن الله قال في المساجد. فتجد يمكن 10 مسائل في الاعتكاف مأخوذة من هذا الجزء من الآية، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أباح الله الاعتكاف في المساجد. من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، الأقصى ومكة والمدينة، نقول هذه الآية ترده. وإذا صح الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يكون المراد ما هو؟ لا اعتكاف أحسن وأفضل وأبلغ من اعتكافه في المساجد الثلاثة، لأن محبوب لله أن تعمر هذه المساجد الثلاثة. قال تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا الآن حد، لا تقرب الحد، ما قال لا هنا لا تعتدوها، قال لا تقرب منه. إذا كنت معتكف لا تقرب النساء، لا تباشر. ولذلك إذا كنت تتكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عصفية، وإلا لا تفتح على نفسك الباب. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك الأكل والشرب، كذلك قربان النساء في نهار رمضان. قد يقول الإنسان أنا أضمن نفسي ثم يقرب حدود الله ثم يقع فيها، والله يقول لا تقربها. ولذلك نهوا الشاب عن القبلة في رمضان ورخصوا للشيخ الكبير، لأن الشاب لو قبل ربما يقع في حدود الله، والله يقول تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وانظر كلمة التقوى ما تخلو آية هنا في البقرة، وخاصة في الجزء الثاني، من ربط كل حكم بالتقوى. القصاص جاءت التقوى في مرتين، والوصايا جاءت بالتقوى، والصيام جاء التقوى في أوله وفي آخره، وهكذا في القتال، وهكذا في الحج، وهكذا في الطلاق، وهذا كله مربوط بالتقوى إلى آخر السورة. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما الرابط بين هذه الآية وآية الصيام؟ هذه الآية جاءت بين آية الصيام وآية الأهل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذه إن شاء الله لها تفسير طويل وقد تكلمنا عنها كثيرا. أكل المال بالباطل هذا كل المنهيات في البيوع تدخل فيه، كل ما نهى الله عنه من البيوع يدخل في أكل المال بالباطل. إذا عرفت كلمة الباطل وأنها قد تطلق على المعدوم وقد تطلق على ما هو ضد الحق، فيشمل أخذ المال بدون مقابل ويشمل أخذ المال بالمقابل المحرم، كله يدخل في أكل المال بالباطل، كل ما حرم الله يدخل في أكل المال بالباطل. قال ولا تأكل، طيب ما الرابط بينها وبين ما قبلها وما بعدها؟ نعم، نعم، إذا كان الله ينهاك عن أكل أنك ما تأكل حلال ولا تشرب فتروح تأكل أموال الناس، إذا كان الصيام الآن من أوله إلى آخر يقول لعلك تتقي لعلك تتقي، ففي بعض الناس ما يأكل ولا يشرب ولكن يأكل الحرام، يأكل السحت، يأكل الرشا، يأكل الربا، ما استفاد من الصيام. فلذلك جاءت لا تأكلوا بلفظ الأكل، وإن كان كل استخدامات المال المحرمة إذا كان بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الإدلاء من الدلو، الإنزال في البير الدلو. فقال بعض السلف بعض الناس إذا عرف أن خصمه ما عنده حجة أدلى عند القاضي وأخذ يخاصم، لأن يعرف أن المسكين صاحب الحق ما عنده بينه، فهو يدلي ليأكل المال بالباطل، يدلي عند الحكام. وبعضهم قال يدلي للحكام بالرشا وتدلو بها إلى الحكام، وكلمة تدلو واضح أنها كثيرة المعاني، أصلا هي تصوير، تدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذه أول امتحان لك في الصيام، هل أفلحت أو ما أفلحت. الآن المال اللي النفوس تحب حبا جما كما قال الله، كيف علاقتك بالمال؟ تأخذ من حلة تضعه في حلة تتورع فيه أو تأخذ كل ما، هذا امتحان لك، هل اتقيت الله ولا ما اتقيت؟ ولذلك جاءت الآية بين الصيام وبين الأهل. فنسأل الله أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا ممن تغنى به عن غيره إلا ما وضحه من السنة والأثر، وأن يزيدنا فيه بصيرة وفقه وعمل، فإنما يراد به العمل، وإلا كان حجة الله على ابن آدم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.